جمهد على الإحاطة. الآن لو قلنا إنك أنت استويت على السرير، نعم، السرير يحيط بك ويقلك أيضا، لو نزلناه من تحت بتحتك فقط على هذا. قال: وهذه الطريقة هي الطريقة الوابلة، وهي القول الوسط بين أهل التعطيل وأهل التنزيل. الله أكبر. وكل المسلمون بهاتين الطائفتين، طائفة التعطيل وطائفة التنزيل. أهل التعطيل غلوا في التنزيل، وأهل التنزيل غلوا في الإثبات. أهل التعطيل غلوا في التنزيل، وأهل التنزيل غلوا في الإثبات. فالذين قالوا إن لله تعالى يدا تماثل أيدي المخلوقين، أيضا اليد من بلاء، لكنهم غلوا في إثباته حتى جعلوها مماثلة لأيدي المخلوقين. والذين قالوا ليس لله يد تنزيها لله أن يكون مشابه للمخلوق، هؤلاء غلوا لماذا؟ بالنفي والتنزيه. أهل السنة والجماعة والحمد لله وسط بين الطرفين، لا فرطوا ولا أفرطوا. ولهذا يقول: وهذه هي القول الوسط بين أهل التعطيل وأهل التنزيه. فقالوا: لله يد حقيقية لكن لا تماثل أيدي المخلوقين. نعم نعم كان قاعدة عظيمة، وهي طريقة أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى. قالوا: الطريقة إثبات ما أثبته الله ورسوله، ونفي ما نفاه الله ورسوله، والتوقف لما لم يرد إثباته ولا نفيه. عرفتم؟ هذه الطريقة هي الطريقة التي دل عليها العقل والفهم، وهي الطريقة السليمة، وهي حقيقة الأدب مع الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. فما ورد في الكتاب والسنة من إثبات الله وأسمائه الواجب إثباته، وما نفاه الله عن نفسه الواجب نفيه، وما لم يرد فيه إثبات ولا نفي فإننا إن أثبتناه أخطأ، وإن نفيناه أخطأنا، لأن ما عندنا علم. إذن فما الواجب؟ الواجب التوقف، هذا باعتبار لفظه. أما باعتبار معناه فقد سبق أننا نفصل، فإن أريد به الحق قبلنا، وإن أريد به باطل رددنا. يقول: دلنا على وجوبها السمع والعقل، فأما العقل فوجه دلالته أن تفصيل القول فيما يجب ويجوز ويمتنع على الله لا يدرك إلا بالسمع. أن تفصيل القول، كلمة تفصيل تعني أن الإجمال قد يدرك بالعقل بدون سمع، لكن تفصيل القول فيما يجب ويجوز ويمتنع، نعم، هذا ما يمكن يدرك إلا بالسمع. أما الإجمال فيمكن أن ندركه بالعقول، كوننا ندرك أن الله عز وجل كامل الصفات على سبيل الإطلاق. بماذا يدرك؟ بالعقل، هذا يدرك بالعقل. وكوننا نعلم أن الله سبحانه وتعالى منزه عن النقص على سبيل الإجمال، هذا أيضا يدرك بالعقل. ولهذا أنكر إبراهيم الصلي عليه الصلاة والسلام على أبيه، أنكر إنكارا عقليا: أتعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ هذا إنكار عقل. كيف تعبد وتدعي عند إله وهو لا يسمع ولا يبصر ولا ينفع ولا يفعل، لا يغني عنك شيئا؟ العقل بمجرد ما يفكر الإنسان يعرف من عبادة مثل هذا صواب غير صواب. غير صواب. طيب، إذن انتبهوا للاحتراز في العبارة أن تفصيل القول فيما يجب، وأما إجمال القول فيدرك بالعقل ولا يدرك، لكن التفصيل ما يدرك. مثلا الله عز وجل استوى على العرش، هل ندرك هذا بالعقل؟ ما ندرك.

أن تتوسل بها لما تدعو به. قال أهل العلم: وإذا كان إذا جعلها وسيلة لما دعو به فإنه يدعو لكل شيء بما يناسبه من الأسماء، بما يناسبه من الأسماء. طيب إذا أردت أن تسأل الله أن يعلمك يا علي معلم أو يا معلم علمني، المعلم ليس من أسماء الله، المعلم ليس من أسماء الله. إذا يجوز أن نسأل الله سبحانه وتعالى طلب العلم بما يدل على الفضل والجود. فنقول اللهم يا جواد علمني أو جل علي بالعلم أو ما أشبه ذلك. نعم. أما ما أراد أن يسأل عبد الوهاب وإن كان فيه غفلة، فإن قوله تعالى ويعلمكم الله عليه صفة، ولا يشتق من البعد الثاني الأسماء، ما أصلا ما يشتق من هذا. ولهذا لو قال قائلا بسمي الله بالماتر، يعني الله قال ويمكرون ويمكر الله، كنا ما يجوز. وقلت اسم دلال تفهم واتق الله ويعلمك. طيب هذه نعم ما صار. إيه لكنه غير مناسب. غير مناسب. لا نقول ما يقول، لأن هذا سوء أدب مع الله. كيف تسأله بما يقتضي العقوبة؟ مغفرة وتوبة. ما ينفع. نعم. يا معلم ماذا كنت تقول؟ ما يمكن إلا يمكن بالتخصيص. أنت يا معلم إبراهيم مثلا أو يا معلم كذا. تدوس. ما يجوز. وين؟ الوصف غير الاسم، القدر أوسع من الاسم، يعني قد يوصف الله بما لم يسمى به، فليس كل صفة يتصف الله بها يجوز أن نجعل منها اسما. لا ما في قصد الدعاء، بس تدعيب تدعوب أفعال يتعال بصفات الأفعال. نعم. إذا كانت صفات الأفعال مما تختص بالله فيجوز الدعاء بها، مثل الله منزل الكتاب مجري السحاب وما أشبه ذلك، وإلا فلا أصلح. نعم. علي ممكن فيه مبالغة هنا، مبالغة شكل مبالغة. قال معلم ما هو مبالغة هذه على هذا إلا إذا كان مضاف إلى شخص كمعلم إبراهيم. نعم. أو من تشبه بالتقابل. ما تجوز ما هو لأنها مية بس مثلا من صفات الله، لكنها لأنها سوء أدب مع الله. ما يجوز. شيء بالعقاب. لا ما أصبح ولهذا الرسول لما علم أبا بكر قال فاغفر لي ما طلب من عندك وارحمني إنك شديد العقاب أو إنك غفور رحيم. نعم لو قلت يا شديد العقاب لمن عصاك امنعني من معصيتك يمكن تقولها. نعم. القسم الثاني أن يتعبد لله تعالى بمقتضاه، أن يتعبد لله بمقتضى هذه الأسماء، لأن العبادة من الدعاء كما قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخل. فما معنى أن يتعبد لله بمقتضاها؟ إذا علم أن الله شديد العقاب فجنب كل ما يكون سببا لعقابه، إذا علم أنه غفور رحيم تعرض لكل ما يكون سببا لمغفرته، إذا علم أنه رزاق تعرض لكل ما يكون فيه بس أن يعلم الله هو الرزاق والتجأ في طلب الرزق إلى الله عز وجل. فهذا معنى قولي بدعو بها معنى الثاني أو القسم الثاني. وذروا الذين يلحدون في آياته اتركوهم، ذروا الذين يلحدون في آياته اتركوهم. وذروا الذين يلحدون في أسمائه، ذروا بمعنى اتركوا، لكن هل المعنى اتركوهم تحديدا لهم؟ فإن الله تعالى سيعاقبهم بقوله سيجزون ما كانوا يعملون، أو المعنى ذروا طريقتهم ويكون قول سيجزون استئنافهم.

والسكوت عما سكت عني ناخذه من الآية ولا تقوم ليس طبيعي، ولهذا قلنا ودلت على وجود التوقف فيما لم يرد إثباته أو نفيه. لا تفهم هنا أي في تصح بالتحريم أي، لكن فيها هذه تفوقها في المسألتين، تفوقها في المسألتين ثم نقول الأصل في النهي. لا لأنه قد يكيف دون قيد بالتنفيذ. إذا كيف وقال كيفية بيد الله كائنة، هذا نقول مكيف وممكن. نعم، لكن إذا كيف بمعنى هو نفسه التخير صفة من الصفات، نعم، ماذا نقول هذا بدون مماثلة. ما قال مثل يد الله فيد كذا وكذا، قال يد الله صفة وكذا وكذا وجاء كيفية منه، هذا مكيف وليس مماثلة. ثم قال المؤلف: وكل ما ثبت لله من الصفات فإنها صفات كمال يحمد عليها ويثنى بها عليه، وليس فيها نقص بوجه من الوجوه، وجميع صفات الكمال ثابتة لله تعالى على أكمل وجه. وكل ما نفاه الله عن نفسه فهو صفات نقص تنافي كماله الواجب، فجميع صفات النقص ممتنعة على الله عز وجل لوجوب كماله. وما نفاه الله عن نفسه فالمراد به انتفاء الصفة المنفية وإثبات كمال ضدها. أظن أن القاعدتين سابقتين واضحة. من كل صفات الكمال، كل ما أثبته الله هو صفة كمال، كل ما نفاه هو صفة نقص. طيب، الذي نفاه الله عن نفسه أيضا لا بد أن يستلزم إثباته، لا بد يستلزم إثباته. ولهذا قال المؤلف: قال المراد به انتفاء تلك الصفة المنفية وإثبات كمال ضده. مثاله قال الله تعالى: ولا يظلم ربك أحد، ولا يظلم ربك أحد، هذا نفي للظلم. ينفي الظلم عن الله لأن الله نفاه عن نفسه، لكن يجب معنا في الظلم إثبات كمال العدل، وليس المراد بس نفي الظلم بل إثبات كمال العدل، وهذا خاص فيما يوصف الله به وفيما يوصف به رسول عليه الصلاة والسلام في الغالب. أما غيره فلا يدل عليه، فالنفي لا يدل على الكمال. أما ما وصف ما نفى الله عن نفسه فإنه يستلزم الكمال. ولهذا يقول: وذلك أن النفي لا يدل على الكمال حتى يكون متضمنا لصفة ثبوتية يحمد عليها. نعم، فإن مجرد النفي، طيب النفي المحض لا يدل على الكمال حتى يستلزم صفة ثبوتية مثل ما قلنا. وذلك لأن مجرد النفي قد يكون سببه العجز فيكون نقصا، كما في قول الشاعر: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. هذا نفي أو ذم؟ هذا ذم، لأنه يقول لا يغدرون بذمة، أني ما يغدر مؤمن، لأن من علامات النفاق الغدر، ومن علامة الإيمان عدم الغدر. لكن هنا ما يريد أنه لا يغدرون لكمال وفائهم، لو أراد لا يغدرون لكمال وفائهم لكان مدحا، لكن لا يغدرون لعد، ما يغدرون يخالفون. نعم، كذلك لا يظلمون الناس حبة خردل، لا يظلمون الناس حبة خردل. لماذا؟ لعد عن الظلم، ولا لو حصل لهم ظلموا لكنهم عاجزون. فهل نقول الآن هذا النفي يستلزم مدحا؟ لا. أما الرب عز وجل فإنك إذا قلت إن الله لا يغدر، فالمعنى من كمال وفائه. قال الله تعالى: ومن أوفى بعهده من الله. نعم، وإذا قلت إنه لا يظلم فهو لكمال عدله. لا لأنه غير قادر، وسبحانه وتعالى قادر أن يظلم لو شاء، لكنه عز وجل كامل عدل فلا يمكن أن يظلم. نعم. والعجيب أن بعض الزاكية والأطعمة في الزمان الأول يرون أن الظلم كمال، يرون أن الظلم كمال، وأن من لا يظلم فهو ناقص وجبان. حتى أن الرجل إذا خطب منهم قال هل غار على قوم فأخذ إبلهم أو غنمهم؟ إن قالوا نعم قال خلاص من دورهم على طول، وإن قالوا لا ترددوا في قبول خطبته. نعم، لأنهم يرون أن ما يفعل هذا معناه أنه جبان دليل ما يقدر به شيء، وعلى هذا يفهم هذا البيت لا يظنون بذمة ولا يظنون الناس حتى العهد الذمة العهد. نعم. طيب، وقد يكون سببه عدم القابلين، يعني قد يكون سبب النفي مو العجز لكن عدم القابلية، يعني أن هذه الصفة ما تقبل على هذا الموصوف. كما لو قلت الجدار لا يظلم، واحد يتحدث عن بيتنا والله عندنا بيت جداره لا تظلم أحد، جدره لا تظلم أحد، وش نقول؟ هل هذا مدح للجدار؟ ما بمدح، لا يقبل ما في مدح لأنه لا يقبل الظلم، لا يقبل الظلم. كما لو قلت عندي جدار ليس بأصم، وش نقول؟ هذا ما غير، ما نقول هذا سبب مدح لأن جدار أصله لا هو أعمى ولا ولا ولا, ولا, ولا مس حتى تمدحه بما في العمى. فالحاصل أن نقول النفي من حيث هو نفي ينقسم لثلاث أقسام: تارة يتضمن كمال، وتارة يتضمن نقصا، وتارة لا يتضمن هذا ولا هذا. فالنفي الموجود في صفات الله كله يتضمن كمال، والنفي الموجود في قوم يعجزون عن تحقيقه يكون هذا نقصا، والنفي في شيء لا يقبل هذا النفي، لا يقبل الاتصاف به ولا انتفاء منه، لا يقبل مدحا ولا ذما. والله اعلم. نعم. استقريت؟ اي نعم. ولهذا اخبر ان اذا كان يقتصر الشتم الجلحه من القرن. طيب. وتقبل الظلم الان الشغل يجب على اتصال شوي. هذا العام هذا هو عطف الثاني. الجدار في رحمه الله يقبل، يعني الجدران تقبل هذا إرادة؟ إي. يريد أن ينقض الثلاثة أو مجازا يعني؟ لا لا حقا. حقا؟ نعم. يريد أن ينقض. يريد. هذا شوف هذا الحين اللي وراك. نعم. التفت. شو يهدد معي. قال النبي عليه الصلاة والسلام في أحد. أحد. جابر يحبنا يحبنا حقا ونحبه، وإن شيء لا يسبح بحمده حرقت الشيء يعني غيرت، يعني غيرت، ومنه حرقت الدابة يعني غيرتها على وجهي عن وجهها بالذيرية. وفي الاصطلاح تغيير النفس لفظا أو معنى، هذا التحريف تغيير النفس لفظا أو معنى. إذا قال قائل الرحمن على العرش استوى أي استوى، يقرأ استوى هكذا. نعم، ولكن يقول معناه استوى تغيير معنى، يعني تغيير المعنى فقط. وإذا قرأ قارئ وكلم الله موسى تكليما فقال وكلم الله موسى تكليما، هذا نعم تحذيف لفظي ومعنى، تحذيف لفظي ومعنوي. وإذا قال قائل الحمد لله رب العالمين، هذا تحذيف لفظي وكلها مطروحة. يقول والتحريف اللفظي تغيير اللفظي قد يتغير معه المعنى وقد لا يتغير، فهذه ثلاثة أقسام. تحريف اللفظي يتغير معه المعنى كتحريف بعضهم قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما إلى نصف الجلالة فيقوم التكليم من موسى. من اللي غيرها آية؟ الذي غيره من يمكنون الكلام كل الطوائف التي يمكن أن يكون متكلما يغيرون هذا. يقول وكلم الله موسى تكليما. إذن المكلم من؟ موسى. والفاعل. واستطاعوا أن يقول ذلك لأن موسى معتل بالألف ما بضعها يتطفل. يقال إن بعض أهل التحريف من الجهمية أو المعتزلة قال وكلم الله موسى تكليما. فقال له رجل من أهل السنة ما تقول في قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. فبهت الذي حضر. يقدر يحرف الآن كلمه. الضمير هنا ضمير نقص ما يمكن يقدر غيره. وكلمه أي كلم موسى. ما قال وكلم ربه. هو ما يستطيع أن يحرف الضمير ولا يستطيع يغير عن معنى. إذ أن هذا ضمير ضمير نقص ما يمكن أن يقبل أن يكون ضمير واحد. نعم تقول والله هذه ما أقدر أقول بها شيء. نعم هذا تغيير لفظي معنى كلم الله موسى تكليما. وأما تحريف لفظي لا يتغير معه المعنى كفتح الدال من قوله تعالى الحمد لله رب العالمين. والصواب بالرق الحمد. قال المؤلف وهذا في الغالب لا يقع إلا من جاهل إذ ليس فيه غرض مقصود لفاعله غالبا. الغالب أن التحريف اللفظي ما يقع إلا من جاهل. الثلاث ما فيه غرض في الغالب. التحريف اللفظي اللي غير المعنى نعم يقع لكن الذي لا يغير المعنى الغالب ما فيه ما فيه قط. اللهم إلا رسول يريد أن يلبس على المسلمين ويجعلهم يشكون في القرآن فيشكله ويعيب على خلاف الصواب مثل إذا قرأوا عني تبكون المصحف هذا كذا ومثل ثاني كذا. هذا ربما يكون يعني يكون له تلبيس عام على المسلمين وتحريف القرآن. أما القسم الثالث والتحريف وتحريف المعنوي وصرف اللفظ عن ظاهره بلا دليل فتحريف معنى اليدين المباركتين إلى الله إلى القوة والنعمة ونحو ذلك. وهذا كثير تحريف المعنوي هو أكثر ما وجد في المنتسبين إلى القبلة يعني الإسلام. فمثلا الأشاعرة حرق المعتزلة حرقوا الجهمية حرقوا المرجئة حرقوا كذلك الوعيدية حرقوا الحرورية حرقوا وهكذا كل الطوائف المبتدعة قد حرقوا تحريفا معنويا لأن اللفظ لا يمكنهم أن يحرقوه لأنهم ينتسبون للإسلام والمسلم لا يمكن هذا كلام الله. المعنى حيث أنه يعود إلى الفهم وإلى الأذهان استطاعوا أن يحرقوه. يقول إن الله تعالى يقول بل يداه كان المراد باليدين النعمة ويقول بل يداه أي نعمتان نعمتان. وإن تعود نعمة الله لا تحصوها وإن تقول الجنس فالنعم المراد الجنس نعمة الدين ونعمة الدنيا أو نعمة الدنيا ونعمة الآخر. والذي يفسرها بالقوة بل يداه مبسوطتان المراد بلد القوة. يتخلق ولا ما يتخلص؟ على ما يتخلص لأن قوة الله واحد ما يمكن نقول لله قوتان. ولذلك بطل هذا التحريف. المراد باليد اليد الحقيقية التي بها سبحانه وتعالى يأخذ ويقبض وما قدر الله قدر والأرض جميعا قبضته يوم القيامة وبها يطوي والسماوات مطويات بيمينه يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. نعم والحاصل أن أهل السنة والجماعة أرقوا دلالة اليدين على معناهما الظاهر ألا لله عز وجل. وهؤلاء المحرفة حرقوها استوى على العرش معناه عند أهل السنة استوى على عليه علوا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. هؤلاء يقولون استوى العرش بمعنى دولة دولة، فحرقوها تحريفا معنوي. ما يستطيعون غير والله لا يستطيعون أن يغير الله فيقولوا دولة على العرش. بنو إسرائيل استطاعوا أن يحرفوا لفظا ومعنى، وقيل لهم قولوا حطة وقالوا حمرة. وقد قارن ابن القيم رحمه الله النونية بين لام الأشعرية والمعتزلة استوى وبين نون اليهود في حطة. كان نون اليهود ونون اليهودي نون اليهودي ونون الله نعيده ها ولا بجهمية. المهم يقول إن لام الجهمية الدولة استواء كنون اليهود في حق. نعم، فالحاصل إن هذا تحريف معنوي وهو كثير، وأهل السنة والجماعة يتبرؤون من كل تحريف. نعم، قول لك لو بعض الأنباء نعم، أي واحد بسيط. نقول كل الألفاظ المشتركة التي لها معاني متعددة يعين المعنى الواحد أصدق، فلا يمكن أن تكون استوى على كذا بمعنى كم، ما يمكن تكون هذا، ولا يمكن أن تكون بمعنى فقط من وجه بعلى. كما أنك لو قلت عندي عين منقودة ولي عين جارية، نعم، ولي عين قوية النظر، كلمة عين في كل موضع متحدث المعنى، ما يمكن أن عين أولى عين الثانية ولا بعين الثانية عين الثالثة. اللفظ المشترك يعين معنى الثياء عين الثياء، نعم، ثياء. نعم، وش هذا العلم؟ نعم، لأنهم هم يقولون يد الله مغلولة، قال الله تعالى غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، والإنفاق إنما هو اليد، لأن الإنفاق يكون باليد، الأصل في الإعطاء والإنفاق والدفع أن يكون باليد، كقوله ينفق كيف يشاء أي بهذين اليدين. هو ثم إننا لو فسرناها بالنعمة، النعمة من واحد، وإذا فسرناها بالجنس وهو يقول ينفق كيف يشاء وإنفاقه لا يزال مستمرا وكثيرا، بطل أن نقول إنها نعمة واحد. خمس نعم، كل إنسان يريد تخلص بماله من شبهه من سياق الله ما يضع المكابر. ثم نقول له ماذا تقول بقوله تعالى لما قلقت بيدك، نعد إلى ما نعد إليه إبراهيم، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، ماذا تقول بالآية هذه؟ ما تستطيع تقول بقوة أي؟ نعم، الله بقوة دين؟ ها؟ التعظيم ما يمكن يكون بالكثير يعني دل على الحق، التعظيم يكون بالجمع صحيح من غير بأعين، أما أن يكون بالعدد المحصور باثنتين فهذا منك، لأن التثنية تدل على الحق على العدد المحصور بهذه السنة ولا على غير، يعني التعظيم به يكون بالجمع ينتمي على العظم، أما شيء محصور باثنتين أو باثنين ما يمكن يدل على العظم، إنما يدل على هذا العدد المعين ذا أجل نقول ظاهر من هذا سبحان الله، لكن إذا أريد الحق وقطع الحجة لأن الدليل اللي فيه المجادلة بدل من أن نجاهد الناس بلا شيء لا حتى نجاهد، وهذا لا شك من إتهام الحق، ويتهم الهزام لو لم يكن دليل أوضح وكان هذا صحيح، لكن فيه دليل أوضح تلقنه الحجة ويكون دليلا لك على تعيين ما قلت، لأنه إذا عدد عن الدفاع في هذا الدليل الثاني فإنه يؤيد ما قلته بالدليل الأول. أما التعطيل فإنه لغة ترى هذه المسائل الإقران لا يثيرونها لأنهم في شك. الذين أوردوا هذا الإيراد لا يظنوا أنهم في شك من هذا أو أنهم يذهبون مذهب المعطلة، لكن يريدون إفراد الأشياء لأن الإنسان قد يقابل بشخص